وقال عبيد الله العتكي عن عثمان بن سراقة ابن خالة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله خافضة الرافعة قال الساعة خفضت أعداء الله إلى النار ورفعت أولياء الله إلى الجنة. وقال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين وترفع رجالا كانوا في الدنيا منخفضين مخفوضين. وقال السدي خفضت المتكبرين ورفعت المتواضعين. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله خافضة الرافعة أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة خفضت فأسمعت الأدنى ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك وقتادة. وقوله إذا رجت الأرض رجا وما تقدم يعني من المعنى ليس بينها تضاد، يعني اختلافها اختلاف تنوع ليس بينها تضاد، كله مراد أو كله واقع. وقوله إذا رجت الأرض رجا أي فركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة وغير واحد في قوله إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالا. وقال الربيع بن أنس ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه كقوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقوله وبثت الجبال بثا أي فتتت فتا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم. وقال ابن زيد صارت الجبال كما قال الله تعالى كثيبا مهيلا. وقوله فكانت هباء منبثا قال أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه في قوله هباء منبثا كهرج الغبار كرهج الغبار يسطع ثم يذهب فلا يبقى منه شيء. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فكانت هباء منبثا الهباء الذي يطير من النار إذا اضطرمت يطير منه الشرر فإذا وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة المنبث الذي ذرته الريح وبثته. وقال قتادة في قوله هباء منبثا قال كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة وذهابها وتسييرها ونسفها أي قلعها وصيرورتها كالعهن المنفوش. وقوله وكنتم أزواجا ثلاثة أي ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف. قوم عن يمين العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن ويؤتون كتبهم بأيمانهم ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال السدي وهم جمهور أهل الجنة. وآخرون عن يسار العرش وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر ويؤتون كتبهم بشمائلهم

قال حدثنا الحسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، فقبض بيديه قبضتين فقال: هذه في الجنة ولا أبالي، وهذه في النار ولا أبالي. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة؟ إلى ظل الله. أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سألوه بذلوه، وإذا سئلوه بذلوه. وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم. وقال محمد بن كعب وأبو حزرة يعقوب بن مجاهد في قوله: والسابقون السابقون هم الأنبياء عليهم السلام. وقال السدي: هم أهل عليين. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والسابقون السابقون، قال: يوشع بن نون سبق إلى موسى، ومؤمن آل ياسين سبق إلى عيسى، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابن أبي حاتم عن محمد بن هارون الفلاس عن عبد الله بن إسماعيل المدائني البزاز عن شعيب بن الضحاك المدائني عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح به. وقال ابن أبي حاتم وذكر عن محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران وقال ابن أبي حاتم نعم وذكر عن محمد بن أبي حماد قال حدثنا مهران عن خارجة عن قرة عن ابن سيرين في قوله: والسابقون السابقون الذين صلوا للقبلتين. رواه ابن جرير من حديث خارجة به. وقال الحسن وقتادة في قوله: والسابقون السابقون، أي من كل أمة. وقال الأوزاعي عن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية: والسابقون السابقون أولئك المقربون، ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجد، وأولهم خروجا في سبيل الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الأقوال كلها صحيحة، فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمروا، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فمن سبق إلى هذه الدنيا فمن سابق إلى الخير، لأن الدنيا مضمار المسابقة فيها، فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة. فمن سابق في هذه الدنيا وسبق إلى الخير كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة، فإن الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ولهذا قال تعالى: أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال ابن أبي حاتم:

كما تقدم في حديث البراء رضي الله عنه أن ملائكة الرحمة تقول: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه، أخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فرو يقول: راحة وريحان، يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح الاستراحة. وقال أبو حجرة: الراحة من الدنيا. وقال سعيد بن جبير والسدي: الروح الفرح. وعن مجاهد في قوله فروح وريحان جنة ورخاء. وقال قتادة: فرح فرحمة، فروح ورحمة، فروح ورحمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير: وريحان ورزق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن وجنة نعيم. وقال أبو العالية: لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيقبض روحه فيه. وقال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولو كتبت هاهنا لكان حسنا. إيه، لو كتبت يعني هذه الأحاديث، أحاديث الاحتضار هاهنا، يعني عند تفسير هذه الآيات، لكان حسنا. ومن جملتها حديث تميم الداري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله لملك الموت، يقول الله تعالى لملك الموت، يقول الله تعالى لملك الموت: انطلق إلى فلان فأتني به، فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب، ائتني به فلأريحنه. قال: فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة، معهم أكفان وحنوط من الجنة، ومعهم ضبائر الريحان، أصل الريحان واحد، وفي رأسها 20 لونا، لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه، سوى ريح صاحبه، سوى ريح صاحبه. ومعهم الحرير الأبيض في المسك، فيه المسك، فيه المسك. وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم. وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا هارون عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فروح وريحان برفع الراء. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث هارون وهو ابن موسى الأعور به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديثه. قال الحافظ ابن كثير: وهذه القراءة هي قراءة يعقوب وحده، وخالفه الباقون فقرأوا فروح بفتح الراء. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حسن، حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه سمع درة بنت معاذ تحدث عن أم هاني رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا،